ما كان مع الرب الجليل سبحانه وتعالى. وفضائل الصدقة إخوة الإسلام كثيرة، والنصوص الشرعية في الحث عليها والترغيب فيها كثيرة. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تأمل في هذا المثل العظيم الذي يبين لك أجر الصدقة وثوابها عند الله. يضرب الله تعالى مثلا للذين ينفقون أموالهم في سبيله، في مرضاته، ابتغاء ثوابه وفضله، لا رياء ولا سمعة ولا طلبا لشيء من غير الله تعالى. ينفقون أموالهم احتسابا وإخلاصا وصدقا ورغبة فيما عند الله تعالى في سبيل الله، في جميع أبواب الخير، في جميع أبواب البر والإحسان، في جميع ما يرضي الله تعالى وينفع الخلق. وسبيل الله تعالى في هذه الآية وما يشبهها يراد به هذا المعنى العام، وهذا بخلاف سبيل الله الذي ذكر في آية الصدقات، في آية الزكاة المفروضة، فإن الصحيح في تفسيره أنه الجهاد خاصة. فالزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام مصارفها تختلف عن مصارف الصدقة التي هي من المستحبات وأنواع البر والإحسان. فالصدقة إخوة الإسلام أبوابها كثيرة واسعة في جميع أبواب الخير، في جميع ما فيه نفع للعباد. فمن فعل ذلك صادقا مخلصا مبتغيا وجه الله تعالى فإن الله تعالى قد ضرب له هذا المثل كمثل حبة، حبة واحدة صغيرة، ماذا حصل فيها وماذا خرج منها؟ أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فكم يصير المجموع؟ 700 من حبة واحدة. حبة واحدة في الأصل أنتجت وأثمرت 700، وليس هذا فقط، والله يضاعف لمن يشاء. فهذه 700 تتضاعف وتتكاثر إلى ما لا يعلمه إلا الله، والله واسع عليم، واسع في فضله وعطائه، عليم بمن يستحق هذا الفضل والعطاء. فلا تتصور أن ما عند الله يفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولله خزائن السماوات والأرض، لو أنفق سبحانه وتعالى ما أنفق فإن ذلك لا ينقص مما عنده شيئا. فتأمل أيها المسلم في سعة العطاء والأجر، حبة واحدة تخرج 700 إلى أضعاف كثيرة. فذلك مثل من ينفق ماله في سبيل الله. ثم يقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فهذا أيضا من شرط قبول الصدقة. الصدقة حتى تقبل لا بد أن يكون فيها جانب العبودية والتذلل لله تعالى، لا يرى المنفق لنفسه فضلا، لأن المال ليس ماله وإنما هو مال الله، والفضل فضل الله، والرزق رزق الله، والعباد عباد الله، فليس لأحد أن يستعلي على أحد. فإذا أنفق، وهذا جانب استعلاء، لا ينبغي له أن يتكبر، لا ينبغي له أن يستشعر كونه أفضل من غيره، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، لا يمن على الفقير، قد أعطيتك وأكرمتك ووسعت عليك وفعلت بك، ولا أذى، وهذا يشمل جميع صور الإيذاء سواء كان بالمن أو غيره كالتعيير مثلا. فهذا مما لا ينبغي أن يكون في الصدقات، لأن المال مال الله، ولأن الفضل فضل الله، ولأن الرزق رزق الله، فلا ينبغي لأحد أن يستعلي على عباد الله. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ما ثوابهم؟ لهم أجرهم عند ربهم، والأجر في الآية مبهم غير محدد، دلالة على سعته وكثرته وعظمته، لا يعلم حقيقته ولا قدره إلا الله. وماذا أيضا؟ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يأتي من أمور القيامة والآخرة، فلا يخافون من شدائد القيامة مثلا، ولا أهوالها ولا فظائعها، ولا هم يحزنون أي فيما تركوه من أمور الدنيا، فلا يحزنون على مال ولا ولد ولا غير ذلك، لأن الله تعالى قد تكفل لهم بهذا كله. فالمال لا تنقصه الصدقة كما سننبه إن شاء الله. والذي يتقرب إلى الله تعالى ويتصدق ابتغاء وجه الله عز وجل لا يمكن أن يضيعه الله، ولا يمكن أن يخذله الله، بل إذا ترك ولدا فالله يرعاه، وإذا ترك زوجا فالله يرعاها، ولا يخاف على شيء من نصيبه في الدنيا أبدا. ولا يليق سوى هذا بالرب الرحيم، ربنا تبارك وتعالى رحيم كريم واسع العطاء والفضل، هو القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكيف تحسن إلى ربك وربك يضيعك؟ كيف تتقرب إلى ربك وربك يخذلك؟ كيف تتسابق في مرضات ربك وربك لا يعطيك الأجر بل وزيادة وفضل من الله تبارك وتعالى؟ فهذا ثواب الصدقة إخوة الإسلام. استمع إلى قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. سؤال من الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الله؟ وهل افتقر ربنا حتى يسألنا القرض؟ هكذا قال اليهود عليهم لعائن الله، يستهزئون بالقرآن، يستهزئون بآيات الله تعالى، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون له: أنزل عليك ربك كذا، افتقر حتى يسأل عباده القرض. قارن بين هذا وبين موقف صحابي جليل أبي الدحداح رضي الله عنه، لما سمع هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ربنا يسألنا القرض. قال: نعم. فماذا فعل؟ كان له بستان نخل، فرجع إلى زوجته فقال: يا أم الدحداح، إن ربنا تبارك وتعالى قد سألنا القرض، فحائطي هذا صدقة لله. تصدق بالبستان كله لما سمع هذه الآية. هذا فهم من رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فهم أعداء الله. أعداء الله ورسله يقولون افتخر ربك حتى سأل عباده القرض، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون في مرضاة الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إن ربنا تبارك وتعالى ليس بفقير ولا يحتاج إلى أحد، بل الناس كلهم محتاجون إليه، فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إنما القرض لك أنت، الربح لك أنت، الاستثمار لك أنت، الأجر لك أنت، لا ينتفع ربنا بشيء من ذلك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فيضاعفه له أضعافا، هذا وحده يدل على سعة الفضل. ثم أكده ربنا فقال كثيرا، تأكيدا وتنبيها على سعة هذه الأضعاف وكثرتها وعظيم ما فيها من الأجر. فمن الذي يقعد بعد ذلك؟ من الذي يبخل بعد ذلك؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الذي يبخل لا يبخل عن الله ولا يبخل على الله، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى أحد، وإنما يبخل عن نفسه ويبخل على نفسه، يفوته الأجر ويفوته الثواب والفضل. فاستمع أيها المسلم إلى هذا الثواب العظيم، استمع إلى هذا الترغيب العظيم، وتسابق في مرضات ربك تبارك وتعالى. نسأل الله جلت قدرته ألا يحرمنا ثوابه وفضله. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يستثمر الصدقة لعبده وينميها حتى يكون ثوابها عظيما كبيرا فوق ما كانت عليه الصدقة نفسها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة أي بوزن تمرة. جرب أن تزن التمرة، جرب أن تزن التمرة، كم تزن؟ كم يكون مقدارها؟ من تصدق بوزن تمرة، يقول صلى الله عليه وسلم: من كسب طيب. وهذا أيضا من شروط قبول الصدقة، فإن الله تعالى لا يقبل الصدقة إذا كانت من حرام، فربنا سبحانه وتعالى غني عما في أيدي عباده فكيف إذا كان محرما، كيف إذا كان بطريق لا يرضيه؟ فشرط قبول الصدقة عند الله أن تكون من الحلال، من الكسب الطيب، ولا يهم ولا يشترط مقدار معين حتى وإن كان يسيرا، من تصدق بعدل تمرة، المهم أن يكون من الحلال. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يقبل الله إلا الطيب. هذا بيان، وهذا في حد ذاته قاعدة مستقلة في الأقوال والأعمال والاعتقادات وكل شيء. لا يقبل الله تعالى إلا طيبا في الاعتقاد والقول والعمل والتقرب والسلوك والخلق وكل شيء. لا يقبل الله تعالى إلا الطيب في جميع أمور الدين، في جميع أمور القربات. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ماذا يفعل الله بصدقته؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو المهر، الحصان الصغير، الفرس الصغير. قال عليه الصلاة والسلام: حتى تصير مثل الجبل. ما الذي صار مثل الجبل؟ عدل تمرة، وزن تمرة، مقدار تمرة، نماه الله تبارك وتعالى حتى صار مثل الجبل. فكم يكون إذن مقدار الصدقة عند الله تعالى إذا كانت مثل الجبل؟ من تصدق بعدل جبل مثلا، كم يكون هذا عند الله؟ كم يكون نماء هذا عند الله؟ كم يكون أجر هذا عند الله؟ إن ربك واسع الفضل، إن ربك واسع العطاء، لا ينفد ما عنده، ونحن الفقراء المحتاجون إليه. ولا تتوهمن أخي المسلم أن الصدقة تنقص مالك. إن الشيطان يقول لك بداعي البخل والشح الذي جبلت عليه الأنفس، يقول لك: إذا تصدقت بكذا فإن المال ينقص. فالجواب يأتيك من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. الصدقة لا تنقص المال. وكان عنده صلى الله عليه وسلم يوما شاة فتصدقت بها عائشة رضي الله عنها وأبقت كتفها، كتف الشاة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا بقي من الشاة؟ فقالت: يا رسول الله، ما بقي إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقي كلها إلا كتفها، بقي كلها إلا كتفها. والموجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الكتف، ومع ذلك لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم موجودا. لماذا؟ لأنه مستهلك، مأكول، تنتفع به لحاجتك، فلا أجر في ذلك. إنما الأجر في ماذا؟ فيما تصدقت به. والذي يبقى معك حقا هو الأجر، هو الثواب، هو الحسنات، هذا هو الذي يبقى معك حقا لا يضيع. فكيف تصدق الشيطان بعد ذلك عندما يقول لك قد نقص المال؟ تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تصدق الشيطان؟ إنما النقص والزيادة إخوة الإسلام فيما عند الله، ليس فيما عندك أنت. إنما النقص والزيادة في الثواب والفضل والأجر، إنما النقص والزيادة في المنزلة والمكانة عند الله. فلا تنظرن إلى شيء قد نقص بيديك إذا كان قد زاد عند ربك. فالصدقة لا تنقص المال، تزيد أجره وتزيد بركته، وهذا واقع مشاهد. النقص الذي تراه أمامك في المال يكون بمقابله بركة، انتفاع. الذي يتصدق في سبيل الله تعالى يبارك الله تعالى له فيما بقي من رزقه، فينتفع ويستفيد ولا يحتاج إلى شيء آخر. والتصدق أخي في الله وإن قل قد ينجيك من النار، قد تقف نجاتك من النار على صدقة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الشق النصف، ولو بنصف تمرة. فنصف تمرة من الصدقة ربما تترجح بها كفة حسناتك في الآخرة، ربما تترجح بها كفة الحسنات في الميزان، ربما تنجيك من النار في ذلك اليوم العظيم. فلا تحقرن الصدقة ولا تحقرن القليل، مهما كان قليلا فإنه ينفعك عند الله تعالى. ومن أدب الصدقة أيضا الإسرار بها ما استطعت. يقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، لا بأس، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من شدة الإخفاء ومن شدة الستر في هذا ربما يخفى الأمر حتى على عضوه، حتى على بعض بدنه، فهذا أيضا مما يزيد في الفضل والثواب عند الله تعالى. وكما قلنا إخوة الإسلام، فإن الصدقة من الأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه، وكان لا يدخر عن أحد شيئا. وما أكثر الوقائع في السنة التي تدل على هذا، كان يسأل الشيء فيعطيه حتى ينفد ما عنده وحتى لا يبقى عنده شيء صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وكان أجود ما يكون في رمضان، في رمضان كان أجود ما يكون، كان الكرم والجود عنده صلى الله عليه وسلم في رمضان أعظم من غيره من الأوقات والشهور. يقول ابن عباس: وكان يأتيه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، أي في رمضان. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة إذا أرسل الله تعالى ريحا هكذا عموما فإنها تأتي بالخير، بالخير الكثير وبالخير العميم، ففيها خير كثير وهي عامة في هذا الخير، الخير تصيب به كل أحد بإذن الله تعالى. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من هذه الريح. فهذا يبين لك شأنه صلى الله عليه وسلم في الحرص على الصدقة في هذا الشهر. ولا شك أن هذا الأمر مما يعين على طاعة الله، وخصوصا إذا كان فيه من البر للفقراء والمحتاجين والمساكين، فإن هذا يقبل بهمتهم على الله تعالى ويفرغهم لعبادة الله عز وجل. فإن الفقر مشغلة وهم، وكل ذلك يشغل عن طاعة الله ويثبط عن الاجتهاد في التقرب إلى الله. فهذا من فوائد كثرة الصدقة في هذا الشهر النفع بها يكون متعديا، وخصوصا في هذا الوقت الفضيل وفي هذا الشهر الكريم. فاحرصوا عباد الله على هذا الأمر، احرصوا على التسابق في مرضات ربكم، وأخلصوا النية واصدقوا وابتغوا ما عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا في هذا الشهر العظيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يخرجنا من هذا الشهر وقد غفر لنا وأعتق رقابنا من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.